بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الأعظم قدس سره أقول: مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها معللا بقوله عليه السلام: أما علمت أنه يصيب الثوب وهو حرام، ومع الإغماض عن المرجحات يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا. كان البحث في هذه المسألة وهو أنه إذا فرض أن إلياف الغنم، شحوم الغنم، قطعت من الأغنام وهي أحياء، فهل يجوز الانتفاع بهذه الشحوم للتدهين، للإطراج ونحو ذلك، أم لا يجوز؟ الرواية تقدمت رواية تقول أنه يجوز الانتفاع بها، إلا أنه لا يجوز أكلها أو بيعها. الشيخ قدس سره بعد أن ذكر هذه الرواية وذكر أن هذه الرواية شاذة ونادرة، صار في مقام مناقشة هذه الرواية، أشكل عليها بعدة إشكالات. الإشكال الأول الذي تقدم بالأمس هو أن هذه الرواية تعارضها رواية أخرى بنفس هذا المضمون وردت في هذا الموعد. الأخوة عندهم كتاب كلمته رواية أخرى موجودة. الرواية هذه التي هي تعارض هذه الرواية في نفس المورد، قال عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت له: جعلت فداك إن أهل الجبل، يعني سكان الجبل، إن أهل الجبل تثقل عندهم ألياف الغنم فيقطعونها. قال: هي حرام. قلت: فنستصلح بها، أي فننتفع بها للإصباح للإخراج وللتدين ونحو ذلك. قال: أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ إذن الإشكال الأول الذي يرد على هذه الرواية أنها معارضة بما دل على المنع من الانتفاع في نفس هذا المورد، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أورده الشيخ على هذه الرواية، قال أنه فإذا تعارضت روايتان لا بد ولم يمكن الجمع بينهما جمعا دلاليا، لأنه إذا أمكن الجمع بينهما جمعا دلاليا فهو مقدم على الترجيح بالقرائن الخارجية والسندية كما تقدم بحثه مفصلا فيما سبق. هذه الروايتان إحداهما تقول يجوز الانتفاع والأخرى تقول لا يجوز الانتفاع، إذا لا يمكن أن يجمع بينهما جمع دلالي، إذا لا بد أن نرجع إلى المرجحات السندية أو موافقة الكتاب وموافقة الكتاب أو مخالفة العامة ونحو ذلك. الإشكال الثاني الذي يريده الشيخ يقول: ولو أغمضنا النظر عن المرجحات السندية، يعني أننا لو أردنا أن نرجح فنحن نرجح رواية التي دلت على المنع من الانتفاع. لماذا؟ باعتبار أن الرواية التي دلت على عدم الانتفاع وعلى عدم جواز الانتفاع أولا أقوى سندا، وثانيا المشهور بل الإجماع على صحة مدلولها، لأنه تقدم الإجماع من بعض الفقهاء المتقدمين أنه لا يجوز الانتفاع بالميتة مطلقا، أعم من أن يكون للتسريج أو لغير التسريج. يقول الشيخ: لو أغمضنا النظر عن الترجيح فلا أقل من التعارض، هذه تقول يجوز الانتفاع وتلك تقول لا يجوز الانتفاع، فإذا تعارضا فيتساقطان، فإذا تساقطا نرجع إلى العمومات التي دلت على عدم جواز الانتفاع بمطلق الميتة النجسة، لا يجوز الانتفاع أي نوع من أنواع الانتفاع، والانتفاع للتسريج أيضا لا يجوز. إذن هذه إشكالات ثلاثة يريدها الشيخ على هذه الرواية. الإشكال الأول أنها معارضة بما في موردها، حيث دلت رواية أخرى على عدم جواز الانتفاع للإسراج والاستضاء والاستصباح. الإشكال الثاني أنه لو رجعنا إلى المرجحات فالترجيح يكون للرواية المانعة لا للرواية المجوزة، باعتبار انها اصح سندا والاجماع على متنها، والاجماع هناك اجماع على صحة ما ورد فيها. ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا انه لا ترجيح فيقع التعارض، وبعد التعارض تتساقط الروايتان ونرجع الى عموم ما دل على ان النجس لا يمكن الانتفاع به مطلقا. اي بل هذا اي احسنتم هذه المسألة باعتبار انه انا كنت اذكرها في اخر المطلب. هذه المسألة في الاخر سأل عنها وهو انه اساسا لم يثبت عندنا في الفقه ان تنجيس اليد والثوب من المحرمات التكليفية. افترضوا ان الانسان الذي يمس الالياء او الشحم النجس يده تتنجس، فلتتنجس. وهل ثبت عندنا في الفقه ان تنجيس اليد حرام شرعا؟ لا، ليس ثابتا. نعم، إلا أن نحمل الفرم على معنى الوضعي بأن نقول أنه إذا تنجست اليد وتنجس الثوب فلا يمكن الصلاة فيه. بعد يرجع إلى الجواز الوضعي وعدم الجواز الوضعي لا الفرم التكليفية. خب لا مانع في ذلك، أنه افترض بأنه اليد تتنجس بمس الشاحم والثوب يتنجس بمس الشاحم ولا تجوز الصلاة فيه، فليكن كذلك. ما هو المحذور في ذلك؟ هذا ليس محذورا لعدم جواز الانتفاع بشحوم هذه الأغنام. على أي الأحوال هناك بحث فيما بينهم أساسا هذه الحرمة التي وردت في قوله وهو حرام أما علمت أنه يصيب الثوب وهو حرام، لا إشكال عندهم أن المسلم فقهيا أن تنجيس اليد وتنجيس الثوب ليس حراما. نعم، إذا تنجست اليد وتنجس الثوب لا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيها، لا حكم وضعي ولا محذور في ذلك أنه إذا تنجس اليد تنجست اليد أو الثوب فلا تجوز الصلاة عند ذلك، ولكن هذا لا يكون مانعا عن جواز الصلاة. أقول مع أن هذه الرواية معارضة بما دل على المنع من موردها كما قالنا، معللا او معللا الامام عليه افضل الصلاة والسلام بقوله اما علمت انه يصيب الثوب واليد وهذه الاصابة وهو حامون، هذا الاشكال الاول. والاشكال الثاني ومع الاغماض عن المرجحات، يعني لو لم نعمل المرجحات ونرجح الرواية المانعة من الانتفاع على الرواية التي جوزت الانتفاع، لو اغمضنا النظر عن ذلك نقول ماذا؟ نقول لو اغمضنا النظر فيقع التعارض بين الروايتين فتتساقطان، وبعد التساقط نرجع الى ماذا؟ يرجع الى عموم ما دل على المنع على الانتفاع بالميتة مطلقا. ثم يذكر في اخر الاشكالات هذا الكلام ايضا، يقول على الفرض هفاتنا فهذه الرواية انما دلت على جواز الانتفاع عن الرواية المجوزة ونهت عن البيع والآت، ونحن بحثنا هنا انه هل تجوز المعاوضة عليها او لا تجوز، فعلى فرض انه يجوز الانتفاع بهذه الشحوم الا انه لا يجوز بيعها، اذا لا تلازم بين جواز البيع وجواز جواز الانتفاع وجواز البيع. قد يجوز الانتفاع بشيء الا انه لا تجوز المعاوضة عليه. طبعا هذا يمكن ان يقال انه يتهافت مما تقدم منه قدس سره من انه جعل الضابط في جواز البيع وعدم جواز البيع وجود المنفعة المحللة، والمفروض انه توجد هنا منفعة محللة وهي الاستغاء اخراج التدين ونحو ذلك، الا انه كما علمنا وكما هو ديدا الشيخ الاعظم قدس سره انه يبحث المسألة على جميع المسالك، يعني من امن هناك ان النجاسة مانعة فلا يمكن ان يلتزم هنا بجواز المعاوضة. قال مع ان الصحيحة صريحة، هذا التعبير من مقدس سره ان الصحيحة يظهر ان الرواية المجوزة ايضا رواية قوية، يعني صحيحة السند، ومعنى صحيحة السند يعني رواتها عدول امامية كما تقدم بالامس. فاذا كانت صحيحة السند كيف تكون تلك الرواية المانعة عن الانتفاع اقوى منها حتى يقول مع الاغماض عن المرجحات؟ نعم، لو كانت الرواية المجوزة للانتفاع هذه ضعيفة السند او لا اقل حسنة، وكنا نقول ان تلك الرواية صحيحة فتقدم عليها. اما اذا ثبت ان الرواية الدالة على الجواب صحيحة السند فكيف يمكن ان تكون تلك الرواية مقدمة عليها بقوة السند؟ على اي لحوة؟ قال مع ان الصحيحة طريحة في المنع عن البيع، ثم هنا الشيخ قدس سره ايضا يريد ان يدفع هذا الاحتمال، يعني بعد ان اشكل على هذه الرواية بهذا هو ان الرواية انما دلت على جواز الانتفاع فقط لا جواز الانتفاع مع البيع ايضا باعتبار انها نهت عن البيع. يقول يمكن ان يحمل ان النهي عن البيع لم يكن مطلقا، وانما النهي عن البيع كان مع عدم اعلام المشتري بالنجاسة. اذا هذا المنع من البيع ليس لا يمكننا هنا ان نستدل به انه لا تجوز المعاوضة، وانما نقول انه لا تجوز المعاوضة في حالة ان البائع لم يخبر المشتري بنجاسة هذا الشحم وبنجاسة هذا الدهن، الا ان يحمل على ارادة يعني الا ان يحمل المنع عن البيع الا ان يحمل على ارادة البيع من غير الاعلام، يعني من غير اعلام المشتري بالنجاسة. فعند ذلك هنا ايضا لا يوجد عندنا منع مطلق عن بيع هذه الشحوم، نعم عندنا منع ولكنه مقيد بعدم اعلام المشتري. قال المصنف في المسألة الخامسة فرعان، تقدم الكلام في الفرع الاول، واما الفرع الثاني ان الميتة من غير ذي النفس السائلة تجوز المعاوضة عليها، وهذا واضح باعتبار اننا في اصل المسألة اشترطنا ماذا؟ شرطين، الشرط الاول ان الميتة تكون من ذي النفس السائلة، وثانيا تكون ماذا؟ من مع اجدائها التي تحلها الحياة. اما الميتة من غير ذي النفس السائلة او الميتة من غير ذي النفس السائلة في اجدائها التي لا تحلها الحياة تجوز المعاوضة عليها، وهذا واضح. ولهذا يقول بأن الإجماع والضرورة قائم على أنه تجوز المعاوضة على ميتة ما ليس له نفس سائلة. قال الثاني أن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها، ولكن بهذا القيد، إذا كانت مما ينتفع بها أي بتلك الميتة أو ببعض أجزائها. لماذا اشترط هذا الشرط؟ باعتبار انه سيأتي منه البحث بعد ذلك ان المبيع لابد ان تكون له مالية عرفية بنحو يبذل العقلاء والعرف بإزائها المال. فاذا لم تكن الميتة وان كانت طاهرة وان كانت من غير ذي النفس السائلة الا انه لا توجد لها منافع عرفية وتبذل بإزائها المال، فلا يجوز المعاوضة عليها، لان ضابط جواز المعاوضة ان يكون المبيع ماذا؟ ذا مالية عرفية. فإذا لم تكن له منفعة مقصودة عند العقلاء فلا تكون له مالية عرفية. قال إذا كانت الميتة مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة للإفراج والتدهين ولبعض الأغراض الطبية مثلا لوجود المقتضي وهو وجود الانتفاع منفعة المحللة وعدم المانع، لأن المانع كان ماذا؟ نجاسة الميتة من النفس السائلة، والمفروض ان هذه ميتة من غير ذي النفس السائلة، لان ادلة عدم الانتفاع بالميتة انما هي مختصة بالنجسة، والمفروض ان ميتة ما ليس له نفس سائلة ليست نجسة وانما هي طاهرة. قال اذا كان مختصة بالنجسة وصرح بما ذكرنا جماعة من الفقهاء، والظاهر انه مما لا خلاف فيه بين الاعلام من الفقهاء. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة من المسائل التمام. اما المسألة السادسة، قال يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين اجماعا على الظاهر. من اعيان النجاسات التي لا تجوز المعاوضة عليها هو الكلب الهراش. الكلب الهراش ذلك الكلب الذي لا يستفاد منه في اي غرض، وانما هو دائم الهراش مع ابناء نوعه، هذا الكلب لا تستفاد منه اي فائدة، وكذلك الخنزير. ثم نجد ان العلامة ان الشيخ الاعظم قدس سره قيد الكلب الهراش والخنزير بالبريين. لماذا؟ باعتبار انه هو قدس سره يرى في كتاب الطهارة ان الكلب والخنزير البحريين ليس مشمولين لهذا الحكم، بل يرى ان الكلب والخنزير البحريين نوعين من انواع السمك، ولكن السمك غير المأكول. ومن هنا قيد الكلب الهراش والخنزير لانه هو قائل في كتاب الطهارة، لان الشيخ كما له هذا الكتاب في المكاتب له كتاب قيم ايضا في باب الطهارة، وله كتاب اخر في باب الصلاة، فله ثلاث كتب، كتاب في باب الطهارة، كتاب في باب الصلاة وكتاب المكاتب الذي هو بأيدينا ورسائل متعددة موجودة في نهاية هذا الكتاب. على أي نحو، فهو باعتبار أنه يرى أن الكلب الهراش والخنزير البحريين ليس مشمولين لهذه الأدلة، فلهذا قيد هنا الكلب الهراش والخنزير بأن يكونا ماذا؟ بريين لا بحريان. لماذا؟ باعتبار أن البحري يرى أنه هو نوع من أنواع السمك فيكون مشمولا لتلك الأدلة وخارجا عن أدلة ماذا؟ نجاسة الكلب والخنزير. قال يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين اجماعا، اما بالبحريين فهناك خلاف بين الفقهاء ومن المخالفين هو قدس سره في كتاب الطهارة. على الظاهر المصرح به المحكي عن جماعة، يعني حكى الاجماع جماعة من الفقهاء حيث قالوا اجمعت الطائفة واجمع فقهاء الاسلام فقهاء الامامية على كذا، وكذلك اجزاؤهما يعني اجزاؤهما الكلب الهراش والخنزير البريين اجزاؤهما تحلها الحياة او لا تحلها الحياة، باعتبار ان الاجزاء التي لا تحلها الحياة من الكلب والخنزير البري ايضا محكوم بالنجاسة. وكذلك اجزاؤهما، نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلد الخنزير، تقدمت في بعض الروايات السابقة ان شعر الخنزير مثلا يستفاد منه في كذا، هنا لعل الشيخ قدس سره يقول بانه اذا قلنا ان شعر الخنزير وجلد الخنزير له منفعة وجعلنا ضابط جواز البيع وعدم جواز البيع وجود المنفعة المحللة، وهذه له منفعة محللة، اذا تجوز المعاوضة على شعر الخنزير وجلد الخنزير، فهذه المسألة تابعة لما نختاره هناك من الضابط. اذا اخترنا في تلك المسألة ان الضابط في جواز البيع وعدم جواز البيع النجاسة بما هي نجاسة، فلا تجوز المعاوضة على شعر الخنزير وجلد الخنزير لانهما نجسا. اما اذا افترضنا ان الضابط جواز المعاوضة هناك هو الانتفاع وعدم الانتفاع المحلل، والمفروض انه له انتفاع محلل، اذا ماذا؟ تجوز المعاوضة عليه. فلهذا يقول لا لا لا، روايات خاصة صحيح، ولكن نحن ماذا نستفيد من الروايات؟ افترض الروايات الخاصة، الروايات الخاصة دائما لابد ان نرى انه توجد لها معارضات او لا توجد. تلك التي تقول ان الضابط هو النجاسة وعدم النجاسة، افترض هذه الروايات، هنا هذه الروايات لابد ان نرى ان نسبتها مع تلك الروايات ما هي، نسبة عموم الخصوص، نسبة عموم الوجه، تباين، هذه كلها لابد ان تبحث. ولكن احنا لا نوكل المسألة كما هو كذا، هو انه الضابط الذي نختاره هناك ما هو، يعني المستفاد من الادلة ما هو، ان كان المستفاد النجاسة وعدم النجاسة هو الضابط لجواز البيع وعدم جواز البيع فهنا لا يجوز، واما ان كان الضابط الانتفاع وعدم جواز الانتفاع فيجوز. ولهذا يقول نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة، كل الذي قلناه في جلد الميتة انه يجوز او لا يجوز ايضا يأتي في جلد الخنزير وشعر الخنزير. هذا الخنزير حلو حياة احلى بليه. لا فرق قلنا الخنزير باجزائها التي تحلها الحياة ولا تحلها الحياة نجسة هو. نجاسة الخنزير. اي بليه ما فرق. الميتة ايضا فعين نجاسة. لا قضينا نسينا. الشعر محل الحياة. والجلد. لا فرق ابو الشيخ انا هذا في حالة انه اكو فرق بين التي تحلها الحياة والتي لا تحلها الحياة. يعني في اجزاء الميتة الطاهرة ان هناك في الحيوانات الطاهرة ذاتا هناك أجزاؤها التي تحلها الحياة لها حكم إذا صارت ميتة، والأجزاء التي لا تحلها الحياة لها حكم آخر، هذاك في الحيوانات الطاهرة ذاتها. أما هنا في الحيوانات النجسة ذاتها بعد أجزاء تحلها الحياة ولا تحلها الحياة لا فرق فيه، حتى أنه تقول ليش جاب شعرنا. سابعا أو المسألة السابعة، قال يحرم التكسب بالخمر، أي أنه لا تجوز المعاوضة على الخمر، بل يحرم التكسب على كل مسكر مائع. ولماذا قيد المسكر بالمائع؟ هناك مسكرات كثيرة ولكنها جامدة، هل تجوز المعاوضة او لا تجوز؟ هناك بحث بين الفقهاء في باب النجاسة ان المسكرات الجامدة من قبيل ابيون، حشيشة، هيروين ونحو ذلك، هل انها ايضا محكومة بالنجاسة او ليست محكومة بالنجاسة؟ ذاك بحث موكول الى باب النجاسات. إنما الكلام هنا في تلك الأمور أو المائعات المسكرة التي لا إشكال في نجاستها وفي عدم جواز المعاوضة عليها. قال يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع. طبعا تعرفون بانه هذه المسكرات المائعه مناشئها تختلف، فبعضها من العنب، بعضها من الزبيب، بعضها من الشعير، بعضها من اشياء اخرى، فباختلاف المناشئ تسمى باسماء مختلفه كما درستم في اللغه الجزء الثالث. قال يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع اجماعا نصا وفتوى، يعني هم النصوص واضحة في ذلك ام اجماع الفقهاء على ذلك. وفي بعض الاخبار يكون على الرجل، الا ان الشيخ قدس سره يذكر هنا رواية، هذه الرواية كأن متنها يدل على انه في بعض الاحيان يجوز ان يقع الخمر او تجوز المعاوضة على الخمر. مثاله تقول الرواية مثل هذه، انه شخص كان له دين على شخص اخر دراهم يطلبه، فذاك المدين دفع اليه خمرا، هنا الامام عليه افضل الصلاة والسلام امره بالاخذ، وهذا معناه الظاهري ان ذاك الدين وقع في مقابله ماذا؟ هذا الخمر، فاذا جازت المعاوضة على الخمر. من هنا يدخل الشيخ في توجيه هذه الرواية، وان هذه الرواية لا يمكن ان نقبلها بظاهرها، وانما لا بد ان نوجهها لورود النص واجماع الفقهاء على عدم جواز المعاوضة على الخمر. قال وفي بعض الاخبار يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا. قال عليه السلام كما هو المنسوب، قال عليه السلام خذها وافسدها، اي اجعلها فاسدة. راوي الخبر الذي هو ابن ابي عمير يقول المراد من افسدها يعني اجعلها خلا، لا انه تبقيها على انها خمر. الامام عندما قال عليه افضل الصلاة والسلام خذها ثم افسدها يعني اجعلها خلا، فاذا صارت خلا فيجوز الاستفادة منها. الا انه حتى لو فرض ان الامام عليه افضل الصلاة والسلام قال خذها وافسدها، الاشكال لا يرتفع عن الرواية. لماذا؟ باعتبار ان الامام فرض ان المعاوضة تحققت بين الدراهم وبين الخمر، ثم يقول لصاحب الدراهم للدائن يقول له انت لا يجوز لك ان تنتفع، لا بد ان تفسد لانه لا يجوز لك ان تشرب الخمر، وانت دفعت في مقابلها دراهم اذا لا بد ان تنتفع، وطريقة انتفاعها ان تفسدها وتجعلها خمرا، فاذا افسادها لا يرفع الاشكال عن الرواية، باعتبار ان الرواية انها اقرت ان المعاوضة يمكن ان تقع على الخامر، فلهذا يقول له الامام عليه الصلاة والسلام خذها، يعني هذا الخامر يكون في مقابل الدراهم التي تطلبها من ذلك الشخص، ولكن من حيث انه لا يمكنك ان تستفيد من الخمر بما هو خمرون، وقد تقد تفعل الثمن في مقابله، فافسدها حتى تنتفع بها، فاذا قوله عليه السلام افسدها هذا لا يقع الاشكال عن الرواية. قال خذها وافسدها. قال ابن ابي عمير الراوي للخبر، قال ابن ابي عمير يعني اجعلها اي اجعل الخمر خلا. هنا الشيخ قدس سره قلنا باعتبار ان هذه الرواية بظاهرها مخالف للنص ولاجماع الفقهاء يأخذ ماذا؟ بتوجيه هذه الرواية. يقول ان الرواية يمكن ان تحمل على وجهين، الوجه الاول انه اتى خذها مجانا لا في مقابل الدراهم حتى لا تقولون انه تجوز المعاوضة على الخمر، لا خذها مجانا واجعلها خمرا اجعلها خلا، لا انها خذ هذا الخمر في مقابل الدراهم حتى تقع المعاوضة بين الخمر وبين الدراهم، هذا هو الاحتمال الاول والوجه الاول لهذه الرواية. الوجه الثاني الذي ينقله عليه قد يوجه به هذه الرواية الشيخ يقول ان الامام سلام الله عليه عندما امره خذها وافسدها يعني خذها لا بعنوان انها في مقابل الدراهم التي تطلبها، لا اجعلها خلا، فاذا صارت خلا فيمكن ان تقع مثمنا في مقابل الدراهم، عند ذلك اجعلها مثمنا في مقابل تلك الدراهم، يعني اجعلها خلا لصاحبها مو لنفسك، فاذا صارت خلا عند ذلك ماذا؟ يجوز لك ان تأخذها عوضا عن الدراهم التي تطلبها من المدين. بلي. الأول من أين حصل؟ وكذلك التوجيه الثاني من أين حصل؟ حتى احنا نطلع على المشكلة على كلا الوجهين. أما الوجه الأول وهو أنه خذها وأفسدها، ظاهر الأمر أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن يقول خذها في مقابل ما تطلب من الدراهم. إذا كانت خذها في مقابل ما تطلب من الدراهم، فإذا حملناها على المجانية خذيله يبقى على ذلك خذ، إلا أن يقال بأنه خذها مجانا، وحيث أنه أخذتها مجانا فأفقد حقك تبرعا عنه، وهذا الحق خلاف الظاهر ولا قرينة عليه. هذاك الوجه أيضا يمكن أن يقال، وهو أنه خذها مجانا، يبقى لي حق يقولكم بالذي أنت حصلت شيء من هذا الإنسان فأسقط حقك عنه من تلك الدراهم، لا أن الدراهم تقع في مقابل الأمر. فهذا الوجه دائم. وأما الوجه الثاني الذي يقول خذها واجعلها أو أفسدها، يعني اجعلها خمرا ثم خذها في مقابل الدراهم التي تطلبها. السؤال هنا، فيفترض ان صاحب المال لم يكن راضيا بان تجعل خلا، فيفترض قبل، اذا جعلت خلا اليست هي بعد على ملك صاحبها باعتبار انه اجعلها خلا لصاحبها ثم خذها؟ طب اذا صارت خلا هي بعد على ملك صاحبها، فاستملاكها في مقابل الدراهم تحتاج الى اذن جديد من صاحبها، لانه يحتمل ان هذا الذي اعطى هذا الخمر باعتبار انه لا ينتفع به فاعطى، اما بعد ان صار خلا يقول لا اريد ان ادفع هذا الخل مقابل تلك الدراهم، لا انا اريد ادفع عليك الدراهم او ادفع عليك شيئا اخر، انا مو ملزم بان ادفع في مقابل الدراهم هذا الخل، في ذمتي كلي وهو 5 دراهم، اما هذا الكلي الذي في ذمتي ادفعه الا عن هذا الطريق هذا لا دليل عليه، فيحتاج الى اذن جديد، ولا يوجد في الرواية انه يحتاج الى اذن جديد، فكلا الحملين لا يمكن قبولهما. والمراد به اما اخذ الخمر مجانا ثم تخليدها، هذا هو الحمل الاول، او اخذ الخمر وتخليلها لصاحبها ثم اخذ الخل وفاء عن الدراهم، وهذا هو الوجه الثاني لحمل هذه الرواية، الا انه تبين ان هناك اشكال في كلا الحملين. المسألة الثانية، قال يحرم المعاوضة على الاعيان المتنجسة. الى هنا في المسائل السبعة كان البحث في الاعيان النجسة، اما الان فالبحث في الامور المتنجسة، يعني في ذاتها ليست نجسة ولكنه تعرض عليها النجاسة، كالماء الطاهر اذا تنجس مثلا ونحو ذلك. قال يحرم المعاوضة على الاعيان المتنجسة، ولكن بقيدين. ما هو هذا القيد؟ ان تكون هذه الاعيان المتنجسة غير قابلة للطهارة اولا، والانتفاع بها متوقف على الطهارة ثانيا. يعني اذا افترض ان هناك مائع من المائعات المضاف، وهذا المائع المضاف تنجس، ولكن المائع المضاف لا يستفاد منه الا في الشرب، فاذا فرضنا ان ذلك المائع غير قابل للتطهير والانتفاع به منحصر في الشرب، اذا لا تجوز المعاوضة. لماذا؟ لانه اكل للمال بالباطل، هذا المشتري الذي يدفع المال في مقابل هذا المائع المضاف المتنجس الذي لا يمكن تطهيره ولا يمكن الانتفاع به الا بعد تطهيره، اذا دفع مالا بلا ان يحصل على شيء ينتفع به، اذا تحرم المعاوضة على المتنجسات بهذين القيدين، اولا ان لا تكون قابلة للطهارة، هذا اذا فرض هذا ان الانتفاع بها متوقف على طهارة المبيع. اما اذا طلبنا ان الشيء كان لم يكن يقبل التطهير الا انه كان يمكن الانتفاع به بلا تطهير، كالكلب الكافر، كالكلب الكافر مثلا، عبد الكافر، هل يجوز الانتفاع به او لا يجوز الانتفاع من غير تطهير؟ نعم يجوز الانتفاع به. اذا عندما نقول انه تحرم المعاوضة على المتنجس في الامور التي لا تقبل التطهير اذا كانت المنفعة منها متوقفة على التطهير، اما اذا كانت المنفعة منها لا تتوقف على تطهيرها، بعد ذلك تجوز المعاوضة. تطهيرها بعد ذلك تجوز المعاوضة. قال الثامن: يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة، ولكن بأي قيد؟ إذا توقفت منافعها المحللة المعتد بها عند العرف والعقلاء على الطهارة لما تقدم من النبوي. حتى هنا يستدل الشيخ قدس سره بجملة من الروايات التي دلت على أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس. قال: لما تقدم من النبوي أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والمفروض أن الله حرم الانتفاع بهذه الأعيان المتنجسة، ولا يمكن الاستفادة والانتفاع منها إلا بعد تطهيرها، والمفروض أنها غير قابلة للتطهير، فإذا حرمت فتكون ماذا؟ محرمة الثمن أيضا. ونحوه المتقدم من النبوي ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام. وأما التمسك بعموم قوله، يقول: لا يمكننا أن نستدل بقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية تحف العقول حيث قالت: وأما وجوه النجس فلا يجوز التقلب بها. يقول: باعتبار أن وجوه النجس لا تطلق إلا على ما كان في ذاته نجس، يعني كالأعيان النجسة، أما المتنجس فلا يطلق عليه أنه وجه نجس، عنوان من عنوانات النجس. إذا بهذه الفقرة من كلام الإمام في تحف العقول، في رواية تحف العقول، لا يمكن أن نستدل باعتبار أن وجوه النجس لا يصدق على المتنجس، وجوه النجس إنما تصدق على ما كان في ذاته نجسا كالأعيان النجسة. وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، يعني لا يمكن الاستدلال بهذا المقطع من الرواية لإثبات عدم جواز المعاوضة على الأعيان المتنجسة. لماذا؟ قال: ففيه نظر، لأن الظاهر العرفي من وجوه النجس العنوانات النجسة، يعني ما هو بعنوانه ذاتا نجسون، أما أنه تعرفه النجاسة وإن كان هو بذاته وعنوانه بعنوانه طاهر، فهذا لا يطلق عليه أنه وجه من وجوه النجس، لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة. لماذا؟ لأن ظاهر الوجه، عندما قال من وجوه النجس، لأن ظاهر الوجه هو العنوان، يعني ما عنوانه أنه نجس كالكلب كالخنزير، لا أنه عنوانه أنه طاهر ولكنه يتنجس كالماء الظاهر إذا وقعت فيه قطرة من البول، هذا لا يعبر عنه أنه وجه من وجوه النجس. نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل. يقول الشيخ قدس سره أنه وإن لم يكن يمكن الاستدلال بقوله وجه من وجوه النجس، إلا أنه يمكن الاستدلال بالتعليل الذي ورد لهذا المقطع. ما هو التعليل؟ قال المذكور بعد ذلك، وهو قوله: لأن ذلك كله محرم أكله وشربه، يعني لماذا لا يجوز المعاوضة على وجوه النجس؟ قال: لأنه محرم أكله وشربه، وأنتم تعلمون أن العلة التي تذكر قد تخفف وقد تعمم، يعني نحن عندما نسأل الإمام لماذا لا تجوز المعاوضة على وجوه النجس، يقول: لأنه لا يجوز أكله وشربه. هو المفروض أن الأعيان المتنجسة أيضا لا يجوز أكلها وشربها، فتكون مشمولة لهذا التعليل، وإن لم تكن مشمولة لأصل الحكم المعلل. قال: لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه إلى آخر ما ذكر. ثم أعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ. المراد من المسوخ كما درستم في اللمعة هي تلك الحيوانات التي وردت في بعض الروايات أنه كان هؤلاء أناسي وغضب الله عليهم فجعلهم قردة وخنازير ونحو ذلك من الحيوانات الأخرى، أرانب ونحو ذلك، وردت روايات كثيرة تبين هذا المطلب، وهو المسخ الظاهري في الحياة الدنيا، لأن هناك مسخ آخر ملكوتي في عالم الآخر. هذا المسخ الظاهري الذي قلبت بعض الأمم إلى قردة وخنازير ونحو ذلك، هناك بحث بين الفقهاء في باب الطهارة أن الحيوانات المسوخ هل أنها طاهرة أو نجسة؟ فإن كانت طاهرة فتكون خارج عن محل بحثنا، لأن بحثنا في الأعيان النجسة أنه تجوز المعاوضة أو لا تجوز المعاوضة، فإذا ثبت أن المسوخ طاهر إذا ماذا؟ لا يدخل في محل البحث. نعم، إنما يدخل في محل البحث إذا قلنا هناك ماذا؟ بالنجاسة. فإذا قلنا هناك بالنجاسة تقع في محل البحث. ثم يقول الشيخ قدس سره: حتى لو قلنا بنجاسة المسوخ أيضا لا يدخل بحثه فيها هنا، يعني في هذه المسائل الثمان، وإنما يدخل في البحث الآتي، أنه إذا كان هناك شيء نجس إلا أنه ينتفع به، فهل تجوز المعاوضة أو لا تجوز المعاوضة؟ فيدخل في القسم الثاني الذي سنذكره بعد ذلك من الأعيان النجسة التي هي محل الانتفاع. إذا على كلا التقديرين فالمسألة لا تدخل في هذه المسائل الثمان، وهو أن بيع الفسوخ جائز أو ليس بجائز. على فرض طهارة المسوخ فخارج موضوعا وتخصصا عن بحثنا. على فرض النجاسة فهو داخل في القسم الذي سيأتي من أن النجس إذا كانت له منفعة هل تجوز المعاوضة أو لا تجوز. جواز بيع المسوخ لماذا؟ من أجل نجاستها. ولما كان الأقوى، هنا يذكر الشيخ الاحتمالين، الاحتمال الأقوى عنده وهو طهارة المسوخ، والاحتمال الآخر وهو نجاسة المسوخ. قال: ولما كان الأقوى طهارتها، ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا، باعتبار أن بحثنا هنا في أعيان النجاسات التي لا تجوز المعاوضة عليها. نعم، لو قيل بحرمة البيع ولكن لا من حيث النجاسة، بل كان لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة، كان محل التعرض له ما سيجيء من أن كل ظاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه، وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني. هذه المسألة كما ذكر، وهو أنه أما لو قلنا بأنه لا تجوز هذه المسألة أيضا مربوطة بالضابط الذي تقدم. يقول: تارة نلتزم، التفتوا جيدا، تارة نلتزم بأن المسوخ طاهر، فهذا خارج عن بحثنا، وأخرى نلتزم بأن المسوخ نجس، وضابطنا في جواز البيع وعدم جواز البيع هو ماذا؟ هو النجاسة، فيكون داخلا في بحثنا. أما إذا قلنا أنه نجس ولكن الضابط في جواز البيع وعدم جواز البيع هو وجود المنفعة وعدم وجود المنفعة، أيضا لا يدخل في بحثنا، وإنما يدخل في البحث الآتي الذي يكون في أن النجس إذا كانت له منفعة محللة عند العرف والعقلاء هل تجوز المعاوضة أو لا تجوز المعاوضة. إذا الصور ثلاث: الصورة الأولى أن تكون المسوخ طاهرة فلا إشكال في جواز المعاوضة. الصورة الثانية أن تكون المسوخ نجسة، وقلنا أن الضابط في جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة هو النجاسة بما هو نجاسة، فيكون داخلا في بحثنا. والصورة الثالثة أن يكون المسوخ نجسا ولكن الضابط في جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة هو الانتفاع وعدم الانتفاع، فيكون خارجا أيضا عن محل البحث. إذا في صورتين يكون خارج عن محل البحث، وفي صورة واحدة يكون داخلا في محل البحث. ولما أن الشيء قوى فيما سبق أن الانتفاع وعدم الانتفاع هو ضابط جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة، فينقل هذه المسألة إلى هنا. يعني في هذه المسائل الثمانية التي هي محل البحث، وهو عدم جواز المعاوضة على أعيان النجسة. قال: نعم، لو قيل بحرمة البيع ولكن من أي جهة؟ لا من حيث النجاسة. حرمة البيع من حيث أنه له منفعة وليست له منفعة، يعني قلنا بذاك الضابط، كان محل التعرض له ما سيجيء من أن كل طاهر له منفعة محللة. طبعا هنا أيضا الشيخ قدس سره، أنا في الصورة الثالثة بينت على فرض النجاسة، لا، الشيخ يختلف هنا على فرض الطهارة. يعني لو قلنا بأن المسوخ طاهر وقلنا بأنه له منفعة فتجوز المعاوضة، ولكن إذا قلنا أن المسوخ طاهر ولكنه لا توجد له منفعة ماذا؟ فأيضا لا يدخل في بحثنا، وإنما يكون داخلا في ذاك البحث. وأيضا الصورة واضحة في المقام: من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه، وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني من البحث، مما هو قد مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه. إذن هذه المسألة سنستعرضها هنا. يعني حتى لو قلنا إحدى الطهارات فهنا لا نبحثها هنا. لماذا؟ باعتبار أنه سيأتي إن شاء الله في محله أنه حتى لو كان الشيء طاهر هل تجوز المعاوضة أو لا تجوز المعاوضة؟ نقول أن الطاهر إذا كانت له منفعة محللة فتجوز المعاوضة، أما إذا لم تكن له منفعة محللة فلا تجوز المعاوضة لأجل عدم المنفعة. وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة. هنا الشيخ قدس سره يدخل في الاستثناءات التي ترد على هذه المسائل الثمان، يعني على الأعيان النجسة، وسيأتي الكلام فيه والحمد لله رب العالمين.